بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا أن المواقيت نوعان: مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. طيب، وذكرنا أيضا أن العبادات من حيث التوقيت على أقسام ثلاثة، ما هي؟ نعم، نعم، الذي له ميقات زماني ومكاني الحج، وله أزمنة وله أمكنة، والذي له ميقات مكاني لا زماني العمرة، والذي له ميقات زماني لا مكاني. نعم، هذا نوعين، نوع لا يتغير في الصلاة والصيام، ونوع يختلف في اختلاف الأملاك والملاك وهو الزكاة. أيضا ذكرنا أن في الحديث، حديث ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت، والمواقيت المذكورة هي لأهل اليمن لبنان ونجد قرن المنازل ولأهل الشام. ممنوع الغش، أسمع تقول الجحفة، الغشنا فليس منا. ولأهل الشام ما فات بك الغش أجل. طيب، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة ذي الحليفة. طيب، هذه أربعة مواقيت، بقي ميقات خامس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، وثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، وذات عرق سمي بذلك لوجود جبل صغير في تلك المنطقة، وبقربه وادي العقيق، أو يسمى وادي العقيق، وهو قريب من مكة، يبعد عن مكة نحو 128 كيلو. وبهذا تكون المواقيت خمسة: لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا ثبوت هذه المواقيت المكانية الأربعة، وأضفنا إليها خامسا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، هي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، لقوله: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة. فعلى هذا، إذا مر الشامي بذي الحليفة وجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة، باعتبار أن الجحفة هي الميقات الأصلي، بل يجب عليه أن يحرم. وهذا الذي ذكرته هو مذهب الشافعي وأحمد، مذهب الشافعية والحنابلة، على أن الإنسان إذا مر بميقات وجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام من الميقات، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام من هذا الميقات الذي مر به، ولو كان الذي أخر إليه هو ميقاته الأصلي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن له أن يؤخر، قالوا يجوز له أن يؤخر الإحرام. فمثلا الشامي إذا مر بذي الحليفة له أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى الجحفة، قالوا لأن الجحفة هي ميقاته الأصلي، لكن الأفضل أن يحرم من ذي الحليفة. ولكن لو أخذنا بظاهر الحديث لا وجدنا أن ظاهر الحديث يؤيد القول الأول، وأن الإنسان متى مر بميقات وجب عليه أن يحرم منه، وإن شئت فقل يجب على من أراد الإحرام أن يحرم من أول ميقات يمر به، سواء كان أصليا أم بدليا. وعلى هذا فمثلا لو قدر أن شخصا من أهل نجد أراد الذهاب إلى مكة عن طريق المدينة سوف يمر بذي الحليفة، فهل يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى الطائف، يقول لن أحرم ولكن سوف أحرم من الطائف؟ الجواب ليس له ذلك، ليس له ذلك. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن من كان دون المواقيت، أن من كان دون المواقيت فميقاته مكانه، لقوله عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأ. وعلى هذا فمن كان ساكنا بين مكة وبين المواقيت إذا أراد النسك من حج أو عمرة فإنه يحرم من مكانه، فمكانه هو ميقاته. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من قوله ممن أراد أن من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد نسكا فإنه لا يجب عليه الإحرام، من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد النسك فإنه لا يجب عليه الإحرام، لقوله ممن أراد، ممن أراد. ولأنه لو وجب الإحرام لمن مر بهذه المواقيت وهو غير مورد للنسك لكان الحج والعمرة يجبان أكثر من مرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وبناء عليه إذا كان الإنسان قد مر بهذه المواقيت وهو يريد مكة لزيارة أو عمل أو ما أشبه ذلك ولم ينوي النسك أو لم يريد النسك فلا يجب عليه الإحرام، وإنما يجب الإحرام على من كان مريدا للنسك. طيب فإن كان مترددا، إن كان مترددا لا يجب. وبناء على هذا نقول المار بالمواقيت له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون مريدا للنسك عازما فيجب عليه الإحرام لقوله ممن أراد، والحال الثانية أن يكون غير مريد للنسك فلا يجب عليه الإحرام لمفهوم قوله ممن أراد، الحال الثالثة أن يكون مترددا، يكون مترددا كما لو أراد الذهاب إلى جدة مثلا لعمل وقال إن تمكنت أو إن اتسع الوقت فسوف أعتمر وإلا فلا، فحينئذ لا يجب عليه الإحرام، لا يجب عليه الإحرام لقوله ممن أراد وهذا ليس مريدا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده أنه يحرم تجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، أنه لا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام لقوله وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو لم يجب الإحرام من هذه المواقيت لم يكن للتوقيت فائدة. إذن يجب على من مر بهذه المواقيت أن يحرم منها ولا يجوز أن يتجاوزها غير محرم. ويستفاد منه أيضا أنه لا يشرع الإحرام قبل هذه المواقيت، فكما أنه لا يشرع تأخير الإحرام عن هذه المواقيت فلا يشرع أيضا الإحرام قبل هذه المواقيت. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في حكم من أحرم قبل الميقات، في حكم من أحرم قبل الميقات، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يحرم قبل الميقات ولكن مع الكراهة، قالوا إنه يجوز أن يحرم قبل الميقات ولكن مع الكراهة، وهذا مذهب الجمهور. فجمهور أهل العلم على جواز إحرام الإنسان قبل هذه المواقيت، ولكن يكره. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن من أحرم قبل الميقات فإنه محرم، ولكن هذا الإجماع فيه نظر كما يأتي. والقول الثاني أنه يحرم أن يحرم قبل الميقات المكاني، وهذا مذهب أهل الظاهر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الإحرام من هذه المواقيت، وأيضا قياسا على الميقات الزماني، فكما أنه لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهره فلا يجوز أن يحرم بالنسك قبل مكانه. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت من غير كراهة، فعلى هذا لو أحرم قبل الميقات فإنه جائز ولا كراهة في ذلك. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قالوا لأنه اختار لنفسه ما هو أشق، هذه أقوال العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالإحرام قبل الميقات المكاني. والقول الراجح في هذه المسألة أنه إذا دعت الحاجة إلى أن يحرم قبل الميقات فلا بأس بذلك، ومن الحاجة ما لو قدر أنه ركب الطائرة وخشي أن يأتيه النوم أو النعاس أو الغفلة أو أن ينسى أهل الطائرة أو المسؤولون عنها عن التنبيه فأراد أن يحرم قبل الميقات، فحينئذ يجوز، لأننا إذا قلنا إنه مكروه فالمكروه يجوز عند الحاجة، أما في حال السعة فلا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من كان بمكة فإنه يحرم منها، لقوله حتى أهل مكة من مكة. فمن كان بمكة سواء كان مقيما بها أم كان آفاقيا فإذا أراد النسك فإنه يحرم منها. وظاهر الحديث أن من كان بمكة فإنه يحرم منها ولو للعمرة، للحج والعمرة، لقوله ممن أراد الحج والعمرة، ثم قال ومن كان دون حتى أهل مكة من مكة. وقد أخذ بهذا الظاهر بعض أهل العلم رحمهم الله، وهو ظاهر كلام البخاري في صحيحه، واختاره أيضا الصنعاني رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام سبل السلام، في سبل السلام شرح بلوغ المرام، على أن ميقات من كان بمكة هو مكة سواء كان ذلك للحج أم للعمرة. ولكن جمهور أهل العلم رحمهم الله على أن ميقات من كان بمكة للعمرة هو الحل، وأنه لا يجوز لمن كان بمكة وأراد العمرة أن يحرم منها واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم العمرة وقالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن وقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة جائزا لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وعائشة أن يخرج من الحرم إلى التنعيم. ومن النظر أن كل نسك فلا بد أن يجمع فيه الإنسان بين الحل وبين الحرام، كل نسك